الزين زدت موازن تحتي وافيا هيك الزين ضحن براق اسمي انو سفار هيك الزين دجدي قرنيتي تاويتيت ای گزندش دیگر می تیتا وی تیت وحین امره لیگ غیمی کنات امنات وانی لحفر زیگ نسیتی وی نفاس أحين وملدي سنقى الحني تويت نسيت نغطر شمتا الزين تفسين النار لحور ميتا وينوقت فنقراد للموس يوف مرغكت نغيتي ما نرميت I'm not afraid. Sky, cravo, jari, darmo, porjoni, ori, sinis. Did you?